بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كلمة اليوم بإذن الله تعالى عنوانها التوفيق. عنوانها التوفيق، ويقصد بالتوفيق هو توفيق الله سبحانه وتعالى، أي أن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير. فهذا المعنى البسيط لمعنى التوفيق. وإلا فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه يعرف ذلك ويقول: أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، يعني هو سبحانه وتعالى الذي يدبر لك أمورك. وإلا فكثير من الناس يظن أنه لو أعطي مالا أو أعطي منصبا أو جاها أنه يكون بذلك موفق، وأن هذا هو التوفيق، أن يكون عنده مال، يكون عنده منصب، يكون عنده جاه، عنده وظيفة، ناجح في الأمور المادية في الحياة، فيظن أن هذا هو التوفيق. والحقيقة أن التوفيق يحتاج إلى تحقيق في هذا، بمعنى ليس التوفيق أن تعطى المال، يعني ليس التوفيق أن يعطيك الله المال أو المنصب أو الجاه أو المكانة أو الشرف أو النجاح، ليس هذا هو التوفيق بمعناه المطلق هكذا، إنما يكون هذا توفيقا إذا كانت هذه الأشياء تنفعك للآخرة، إنما يكون هذا توفيقا من الله عز وجل إذا كانت هذه الأشياء تنفعك للآخرة. أما إذا كانت هذه الأشياء تضر آخرتك فهذا ليس توفيقا، إنما هو خذلان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نعيد المعنى هذا مرة أخرى: إن كثيرا من الناس يظن أنه لو أعطي مالا أو منصبا أو جاها أو كان ناجحا في أي وجه من وجوه الحياة، يظن أنه وفق وأنه موفق بذلك، وهذا فيه نظر. لا بد أن تنظر في هذه الأشياء، إن كانت هذه الأشياء تنفعك في آخرتك فهذا توفيق من الله تعالى، أما إن كانت تضرك في آخرتك فهذا يعد خزلانا، وهو من باب استدراجك ربما، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فالله تعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا هو الإنسان الجاهل، هذا هو الإنسان الجاهل الذي يظن أن إعطاء المال، الجاه، المنصب، السلطان، النجاح في أمور دنيوية هذا إكرام من الله له، وأن عدم هذه الأشياء إهانة من الله له، وهذا جهل شديد، هذا جهل شديد. فالتوفيق لا يشترط أن يكون معه مال أو منصب أو جاه. وإلا فسيد الناس صلوات الله وسلامه عليه لم يكن ذا مال ولا منصب ولا شيء من أمور الدنيا، ومع ذلك فهو سيد الموفقين صلى الله عليه وسلم. ولذلك التوفيق كما نكرر هو أن يجعل الله عز وجل لك من أمورك الخير الذي ينفعك في آخرتك، الذي ينفعك في آخرتك. يعني لو كنت غنيا هذا الغنى ينفعك في الآخرة، إذن هذا توفيق من الله. لو كنت فقيرا هذا الفقر ينفعك في الآخرة، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لك أن وفقت إلى أن تكون على هذه الحال، لأنه قد يكون في غيرها شرك. وقد جاء في الخبر وإن كان في سنده نظر: إن من عبادي من إذا أعطيته المال فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أصححته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أمرضته فسد حاله. فكل واحد ربنا سبحانه وتعالى مقدر له ما قدره، والموفق هو الذي تكون تقديرات الله عز وجل عليه نافعة له في الآخرة. ربنا قدر عليك أن تكون فقيرا، فكان هذا الفقر سببا في فلاحك في الدنيا وعملك للآخرة، فأنت موفق والحمد لله. قدر الله لك الغنى وكنت غنيا، فكان هذا الغنى سببا في نجاحك وفلاحك في عمل الآخرة، فهذا توفيق من الله. وإلا غيرك، المال صار فتنة له، الفقر صار فتنة له، وهكذا. فأنت مثلا في مناصب الدنيا، في معاني الدنيا أنت ناجح، البعض يظن أنه هو ناجح وعمال ماشي في الشهادات والأماكن وكذا وكذا، يظن أن هذا توفيقا على إطلاقه هكذا. ولو كان على معصية الله عز وجل فهذا جاهل، هذا مغرر به من الشيطان. وإلا هذا حال يشبه حال من؟ حال الذي قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهو الذي قال كذلك: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ليه؟ لأنه ظن أن هذا هو التوفيق، أنه يعطى المال والجاه والعشيرة. فقال ما يدل على فهمه الخاطئ: إن أنا ربنا اداني المال يبقى بيحبني، ربنا اداني العيال والعشيرة يبقى بيحبني. أبدا، قد يكون هذا فيه هلاكك، وقد يكون الحرمان هو الذي فيه نجاتك. وإلا الرجل الآخر في القصة نفسها لم يعطى مثل ما أعطي، لكنه كان موفقا، موفقا لطاعة الله تعالى، ولذلك أبقى الله عليه ما أبقى من نعمته، والآخر زالت نعمته. ولذلك التوفيق نعمة من الله سبحانه وتعالى. التوفيق هذا شيء يمتن الله عز وجل على العبد به. وإياك أن تظن أن الأسباب هي التي تجعل لك التوفيق وحدها، لا، الأسباب هذه مخلوقات، والله سبحانه وتعالى هو خالق هذه المخلوقات. ولذا إياك أن تظن أن الأسباب هي التي سبب التوفيق: الفلوس، المال، الجاه، الغنى، الصحة، العافية، القوة، الشرف، الشهادة، الكذا. هذا كله إن لم يكن بتوفيق من الله لك، وكما تقدم التوفيق كما ذكرنا هو أن يوفقك الله إلى فعل الخير الذي ينفعك في الآخرة. هذا مجمل المعنى، ينفعك في آخرتك على أي حال كان، على أي حال كان. ولذا فالتوفيق نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يوفقك إلى أن هذه النفس تزكو، سواء كان في الغنى، في الفقر، في المرض، في الصحة، في كذا في كذا، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى. إنما البعض يظن كما نكرر أنه إذا أعطي كذا أو كذا أو كذا هذا هو التوفيق، أنا ناجح والآخر فاشل، أنا ناجح عندي مال والآخر فاشل مش عارف يعمل مال زيي، أنا ناجح لأني صاحب منصب وجاه والآخر كحيان ما عندوش منصب وجاه، فيظن أن هذا هو التوفيق. لا والله، قد يكون هذا فيه هلاكك، ولا يمنع أن يكون هذا من باب التوفيق. فمن وفق بالمال بالجاه لعمل الآخرة، هذا هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى، فالتوفيق من الله تعالى. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد ما زكى منكم من أحد أبدا. ففضل الله عز وجل علينا هو الذي نوفق به، ولذلك من أراد التوفيق فليعلق قلبه بالله وليلتزم طاعته. إذا علقت قلبك بربك والتزمت طاعته سبحانه وتعالى فأنت الموفق بإذن الله، مهما كانت الأمور من حولك مكروهة لنفسك لكنك موفق إلى الخير. وإلا فسيد الناس صلوات الله وسلامه عليه لم يعطى مال ولم يعطى كذا ولا كذا من متاع الدنيا، ومع ذلك فهو الموفق الأول صلوات الله وسلامه عليه. وأعلى مراتب التوفيق أن يوفقك الله إلى طاعته، فأنت توفق إلى أشياء كثيرة، لكن أعلى مراتب التوفيق أن يعني أعلى صورة لتوفيق الله لك أن يوفقك الله إلى طاعته سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليه حبب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليك بذلك، هو الذي حببك، وليس من فعل نفسك أنت، إنما هو الذي وفقك. وإن كان باعتبار أداء هذا الحال ينسب إليك، لكن هو في الحقيقة من توفيق الله تعالى، هو الذي حبب إليك الطاعة، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال تعالى: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا من فضل الله وتوفيقه. وإلا من توفيق الله عز وجل أن أنت الآن، أن وفقك أن تكون أنت الآن في مجلس مثلا ذكر الآن، غيرك الآن قاعد بيسلي صيامه، مش كده؟ غيرك الآن بيسلي صيامه، بيسلي صيامه بإيه؟ بيتفرج على الفضائيات. أنا لا أقول بيتفرج على فيلم ولا تمثيلية ولا غيره، لا لا، بيتفرج حتى على أشياء مباح، لكنك أنت وفقت إلى ما هو أعظم وأشرف، أن وفقت إلى مجلس من مجالس الذكر مثلا. ولذا فأضرب لكم مثالا قالته إحدى الصالحات، يعني أحسبها كذلك والله حسيبه، وهي يعني كانت تكلمني بالأمس، فقالت: والله ما شعرت برمضان ولا لذة العبادة إلا لما انتهت حيضتي بين المغرب والعشاء. تقصد ماذا؟ بين المغرب والعشاء انتهت حيضتها، يعني بدأت تصلي. ولذلك قالت: أنا لا أدري كيف يعيش الذين لا يصلون. إنسان حاسس أنه هو 3-4 أيام 5 أيام ما بيصليش، المرأة الحائض يعني، قلبها في وحشة شديدة جدا. لما بدأت الصلاة وشرعت في الصلاة مغرب ثم عشاء ثم القيام، تقول لذة عجيبة دخلت إلى قلبي، فكيف حال الذين لا يصلون. انظر، هذا عبد وفق لطاعة الله تعالى، وفق، والآخر والعياذ بالله حرم من ذلك. وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، تجد سعادة وأنت تفعل العبادة، وده من توفيق الله سبحانه وتعالى. في غيرك وهو بيفعل العبادة ما بيجدش السعادة دي، أهو واقف كده زي الناس ما هي واقفة، أهو بيعملها زي الناس ما بيعملوها، فهذا لم يوفق لهذا الذي وفقت أنت له. أنت وفقت من فضل الله تعالى أن تشعر بلذة وأنت تؤدي هذه العبادة، ولذلك هذا من توفيق الله لك. آخر يصلي ركعتين وخلاص ما هوش قادر، ما هوش عايز، وأنت بإذن الله تعالى تصلي 11 ركعة وأنت في لذة، فهذا توفيق من الله تعالى، حرم غيرك من هذا التوفيق ووفقت أنت، فهذا من توفيق الله عز وجل علينا وعلى الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذه الآية، يقول: يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين فيقول: لولا توفيقي لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولكني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده، أي الكفر والفسوق. ولذلك التوفيق من الأمور التي لا تطلب إلا من الله، يعني بتعبير كده اللي هو بتاع الشباب اليوم دول، إن صح يعني هذا أمر حصري، يعني لا يجوز أن يكون لغيره، فإذا أردت أن تكون موفقا فاسأل الله، اطلب من الله التوفيق، وإلا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة، ما أنا مش عايز يا رب، لا أريد أن تتركني إلى نفسي لحظة أعود أنا أفكر وأقول أنا اللي بفهم وأنا اللي بعرف، لا لا لا لا، أنا أريد أن تكون أنت الذي يدبر لي الصغير والكبير بل مقدار طرفة العين من أفعالي، فأنا أريد أن تدبرها أنت، لأنك إذا دبرتها أنت كان الخير والتوفيق. ولذلك التوفيق لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الذي يهدي؟ من الذي يوفق؟ الله سبحانه وتعالى، لا أحد غيره سبحانه وتعالى. ولذلك نرى شيئا من ذلك في أحوال الناس في مثالين أشرنا إليهما، ونذكر مثالين على ما أشرنا إليه. بعض الناس كما ذكرنا يظن أنه إذا أعطي المال فهذا هو التوفيق، من غير أن يكون فيه مصلحته في الآخرة، وإلا فقد يكون المال كما ذكرنا فيه فساده. ولذلك انظر إلى هاتين الصورتين: صورة الذي أعطي وكان الخزلان والعياذ بالله والاستدراج، وصورة الذي أعطي فكان الشكر، والتوفيق من الله عز وجل إلى الشكر، وكان هذا توفيقا من الله له، أما الآخر فكان خزلانا واستدراجا والعياذ بالله. الله عز وجل قال في الأول: كلا إن الإنسان ليطغى، بسبب ماذا؟ أرآه استغنى، أعطي مال فظن أنه بهذا المال وهذا الجاه والسلطان والعشيرة ظن أنه مستغن، ولذلك قال: إنما أوتيته على علم عندي، ده أنا بفكر وبعرف أدبر وأنا اللي دماغي كبيرة خالص، عشان كده أنا ناجح في الحياة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا والعياذ بالله مخزول. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، شاف نفسه أنه عنده ما ظن به الاستغناء، ولذلك فإنه يطغى عند ذلك. وانظر إلى الذي أعطي فشكر وتواضع لله عز وجل فكان هو الموفق. قال الله عز وجل عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام: لما أعطي فما كان حاله؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. انظر، لما جاه المال وجاه الجاه وجاه السلطان ضبطه ضبطا شرعيا، فقال: هذا المال هذا السلطان امتحان من الله عز وجل ليرى مني الشكر أو الكفر والعياذ بالله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللي هو استغنى ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك ولا يحتاج إلى شيء منك، وأنت الفقير إلى الله سبحانه وتعالى تظن أنك تستغني عن فضل الله تعالى، فيوكل إلى نفسه والعياذ بالله، يوكل إلى نفسه. أما الذي يشكر وأما الذي ينسب النعمة إلى الله تعالى فهذا هو الموفق، فالله يدبر له أمره. وإلا ففي قصة الثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى، عبرة. فالقصة كما تعلمونها باختصار أن الثلاثة كانوا في بلاء، ثم أعطوا الثلاثة، ثم امتحنوا، فنجح في الامتحان واحد وفشل اثنين. لماذا فشل الأقرع والأبرص؟ لأنهما ظن أن هذا بسبب ما هم فيه من العقل وكذا وكذا، أعطوا ولم يرجعوا الأمر إلى الله، وأن يعلموا أن التوفيق من الله وأن هذا توفيق من الله تعالى. لكن هذا لم يكن لهم توفيق، إنما كان هذا امتحان وخزلان واستدراج، ولذلك فشلوا. أما الأعمى فإنه كان موفق من الله عز وجل، ولذا لما امتحن نجح في الامتحان وقال لا أمنعك شيئا قد أعطاني الله. إنما الآن الاثنين التانيين قالوا إنما أوتيته على علم عندي، إنما ورثته كابر عن كابر، ولذلك حرم الاثنان وبقي الخير لهذا الثالث، وذلك لأنه وفق، لأنه وفق. أما الآخران فلم يوفق، حرم توفيق الله عز وجل لما كان منهما من الجحود. وتوفيق الله عز وجل لعباده يكون على صور كثيرة، ذكرنا أن أعظم صورة منها أن توفق لي الإيمان وحب الإيمان وحب الطاعة وبغض المعصية. أحد الإخوة يقول أنه كان وهو في صغره كان يحب الأغاني، كان يحب الأغاني، فلما من الله عز وجل عليه بالالتزام بطاعته يقول صارت الأغاني إذا سمعتها تحدث لي مرضا عضويا في أذني، تحدث لي مرضا عضويا في أذني، يعني يشعر بألم في أذنه عضوي. وهذا من توفيق الله عز وجل، أن الله عز وجل وفقه إلى بغض ذلك من قلبه بل بأعضائه كذلك الحسية وجوارحه الحسية. هذا من توفيق الله تعالى، إن هو ما يرجعش للموضوع ده تاني خلاص، لأنه هيجي يرجع لودنه توجعه. فهذا من توفيق الله عز وجل له. ولذلك من صور توفيق الله عز وجل أن يعرض الخير أو أن يعرض الخير على أناس فيردونه حتى ييسر الله له من أراد به الخير من عباده. إنه بعض الناس يعرض عليه الخير يرده، فده مش موفق، يجي غيره هو اللي يوفق لهذا. زي الجماعة اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني فلان اقبلوا البشرى، فقالوا دعنا دعنا دعنا ولكن أخبرنا عن كذا وكذا أمور دنيوية، وتركوا البشرى. فجاء بعدهم قوم آخرين قال يا بني فلان اقبلوا البشرى فإن بني فلان ما قبلوها، قالوا نعما وسمعا وكذا. فكانوا هؤلاء موفقين، كانوا هؤلاء موفقين، حرم منها الآخر. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإلا هذا المثال في الحقيقة ذكرني ب يعني مشهد من هذا القبيل، إن الإنسان يوفق والإنسان يرد الخير، نسأل الله العفو والعافية. أحدهم كان يتكلم، فكان يتكلم يعني عن أسماء مساجد يعني، فبيقول له طرف آخر يعني روحوا صلوا في مسجد الرحمن. فهو بيرد عليه بيقول له الرحمن في عمرة. فقال له كذا، قال له مش الرحمن مكسر، الرحمن عاملين فيه دغدغة ومبهدلينه اليومين دول. هو الراجل نيته بإذن الله طيبة وصالحة انه قصده ان المسجد يعني فيه عمرة. فقال له اخ يحضر الجلسة يعني، فقال له تسمح لي؟ قال له تفضل. قال له يا ريت بس احنا بنتكلم نقول مسجد الرحمن، فما ان كان من هذا الرجل الا انه غضب غضبا. انتوا بالذات مش عايز اسمع منكم حاجة، انتوا مسكين قلم احمر وعدين للناس تعملوا مش عارفين. انظر هذا لم يوفق، نسأل الله العفو والعافية، هذا لم يوفق، رفض الخير. نسأل الله تعالى أن يعني ينفعنا وإياه ولو حتى مع نفسه. ولذلك انظر إلى هذه الصورة، تجد بعض الناس يأتيه الخير فيفعل ماذا؟ فيرده. فهذا غير موفق، هذا غير موفق. زي الناس اللي الطيبة إياها اللي مش عايز مسجد سنة يبقى جنب بيته. ليه؟ مسجد السنة دول طول الليل وطول النهار عمالين يصلوا، والمسجد مفتوح 24 ساعة عمالين يصلوا. يا ستير يا رب، طب انت عايز ايه جنبك؟ عايز ايه اللي يبقى انت ساكن جنبه؟ والعياذ بالله. هذا كان سبب لان يوفق الى طاعة، ان المسجد يبقى جنبك وفي خير كتير. ولذلك من الصور دي تلاقي واحد ساكن لازق في مسجد، لازق في مسجد، او ساكن فوق مسجد وتلاقيه ما بينزلش يصلي في المسجد، او ما بيدخلش المسجد يصلي. وواحد اخر تلاقيه جاي منين؟ من اخر الشارع اللي هناك ده، ابو خروف ولا غيره مثلا، تلاقي واحد جاي، واحد جنب المسجد وتلاقيه ما بيصليش او ما بيدخلش المسجد يصلي. نسأل الله العفو والعافية. هذا وفق وهذا حرم من توفيق الله عز وجل له، مع انه الخير موجود لكن هو حرم هذا الخير، ولذلك لم يقدر الله له عز وجل أن يوفق إلى ذلك. ومن صور ذلك أن يوفق الله العبد في آخر حياته لعمل صالح يموت عليه فيختم الله به أعماله. ده من توفيق الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الخاتمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إلى خاتمة حسنة. وإلا غيرك ربما يوفق إلى، أو غيرك والعياذ بالله ربما تكون خاتمته أسوأ خاتمة والعياذ بالله. ولذلك من توفيق الله أنك توفق لخاتمة حسنة. أحد الإخوة الكرام جيران المسجد ذات مرة، لعل السنة اللي فاتت يعني، تعب شوية كده في المسجد بعد صلاة العصر تقريبا، كان في وقت زي ده كده في درس ولا حاجة، فنام بقى في الأرض وتعب وشكله كان تعبان جدا. فلما أفاق قلت له انت فقت ليه؟ احنا كنت نفسنا نموت تموت دلوقتي، وانا كنت امازحه يعني، انا كنت نفسي تموت دلوقتي. فهذه فرصة ان الانسان يوفق الى ان يموت على خاتمة حسنة. انسان يوفق وهو متوضي وهو كان في مجلس الذكر وهو صايم يموت، فهذا من توفيق الله عز وجل. وإلا غيرك والعياذ بالله قد يموت وهو يرتكب المعاصي والعياذ بالله. ولذلك إن من توفيق الله عز وجل أن توفق إلى خاتمة حسنة. وكذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يوفق الله عز وجل العبد لعمل قليل ويعطيه عليه الأجر الكثير. إنك توفق لعمل قليل وتعطى عليه الأجر الكثير، ده من توفيق الله سبحانه وتعالى. عمل فيه بركة. في إنسان ممكن يقعد يعمل حاجات كتير جدا، لكن ممكن عمل معين أقل منه في المجهود يكون فيه بركة أكثر. يعني مثال، واحد مثلا هيقعد يمسك المصحف، وهذا عمل خير بإذن الله وهذا موفق بإذن الله، يمسك المصحف 10 ساعات. واحد تاني ممكن يخش الحمام بتاع المسجد ينظفه يطلع بيه أكتر منه أجرا. الحمام ما ياخدش كم؟ ربع ساعة. ممكن يكون أجره عند الله عز وجل أعظم، لأن هذا ربما يكون نفعه إيش؟ متعدي، نفع متعدي، ولا منه حال العلماء والدعاة إلى الله تعالى. الدعاء إلى الله والعلماء ربما يقول الكلمة الواحدة يكون له بها عند الله الأجور الكثيرة، بسبب أن نفعها تعدى. الإمام البخاري مثلا لغاية الآن، شوف كام سنة من ساعة البخاري ما كتب كتابه وتوفي، كام سنة وإحنا نقول البخاري رحمه الله رحمه الله رحمه الله، وكل ما حد يقرأ كتاب البخاري أو يقرأ كلام نقله البخاري أخرجه البخاري، البخاري ياخد أجر. عمل هو عظيم عند الله تعالى، لكن مجهوده في الدنيا ربما يكون قليل، لكن عند الله عظيم. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد. مقنع بالحديد يعني لابس التروس بتاعت الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طالع غزو يعني. فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ الراجل ده في بعض الروايات كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة من بعيد، فهو كان عايز يعني يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الحمية فقط، إن ده قريبي وإزاي القبائل تحارب. لكن وفق هذا الرجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ وكأنه بيقول له يعني لابد أسلم الأول، لابد أدخل يعني في الإسلام الأول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. قال فأسلم ثم قاتل فقتل. ده لسه داخل في الإسلام ما بقالوش قد ايه، ساعة ولا حاجة ولا. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. في بعض الروايات قد يكون هي نفس الحادثة أو متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل على نفس الحال كده، بس كان الثاني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فسقطت رجل دابته في بحر يعني جرذان، فسقط من عليها فمات، وهو لسه ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فسقط من عليها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، والله لقد رأيت الحور العين يتسابقن إلى فمه بالطعام، فإنه كان قد جاء جائحا، أو كلمة نحوها، فإنه كان قد هاجر أو جاء جائحا. الراجل ده لما جه كان جاي جعان، فلما مات رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد رأيت الحور يتسابقن إلى فمه يطعمنه، أو كلمة نحوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يرد الفجار والأشرار عن بلادنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.